تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ولادة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. في فترة المقاطعة ولد حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الشعب. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. استطاع نفر من قريش ممن كانوا متعاطفين مع من في الشعب أن يدخلوا الكعبة ليمزقوا هذه الصحيفة الجائرة، فوجدوا حشرة الأرض أكلتها كلها إلا بسمك اللهم. وفاة أبي طالب. توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقاطعة قريش. عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب كلمة التوحيد وهو في نزعه الأخير، ولم يقدر الله له ذلك. مات أبو طالب على الكفر، وحزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. متفق عليه. نزل قوله تعالى في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا في هذه الآية أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من أقرب الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. رواه مسلم. تغريدات في السيرة. حرف موسى العازم، صوت فيصل العتيبي.